قصص عربية. كتاب الأدغال. في زمان بعيد في أعماق الغابات عاشت كل الحيوانات تحت قانون الغاب الحكيم. عاشت قبيلة من البشر بالقرب من الغابة، وفي ليلة قرر نمر شرير في الغابة يدعى شريكان أن يهاجم القبيلة من أجل الغذاء. هاجم البشر وهو يزأر بقوة. كان له مساعد يتبعه أثناء الهجوم، وكان اسمه تباكي. وعندما رأى رجلاً قفز شريكان على الوردة الحمراء وزأر بقوة. ركشا كانت تتابع ما يحدث من أمام كهفها ومعها صغارها. هذا النمر الخسيس يهاجم الضعفاء فقط، البشر. بعد كل أعماله الخسيسة كيف نتوقع منه أن يصطاد غزالاً؟ يبدو أنه لم ينل سوى حرق ساقه. توقف الزئير، ومرة أخرى عاد الصمت إلى الغابة. وبينما يتحدث الذئاب رأوا حركة صغيرة بين الشجيرات، واستعد الذئب الأب لكي يقفز نحوها. طفل بشري! لقد هرب الطفل من القرية وزحف إلى كهف الذئاب. سوف أحتفظ به وأربيه كابن لي، سأسميه موغلي. لا أظن أن العائلة ستقبل طفلاً بشرياً. سنرى هذا. تباكي كان مختبئاً خلف الكهف وأخبر شريكان بأمر الطفل البشري. وسرعان ما وصل شريكان إلى الكهف. هذا الصغير هو فريستي، أعطوني إياه. ابتعد عن هذا المكان أيها الجبان، هذا ولدي وأنت لا تجرؤ على لمسه. رحل شريكان الذي كان مصاباً بسبب الحريق بعد لقاء الأم الغاضبة. سيقع هذا الصغير بين مخالبي وأسناني. وفي اليوم التالي قدموا موغلي إلى عائلة الذئاب، وبعد نقاش طويل وموافقة باجيرا وافقوا على ضم موغلي. باجيرا وبالو سيعلمانه قانون الغاب وسيعود لقبيلته عندما يكبر. كبر موغلي في الغابة وتعلم طريقة العيش فيها. علمه بالو تقاليد الغابة والكلام بلغة الحيوانات، وعلمه أيضا أشياءه المفضلة، الحصول على العسل وصيد السمك. أو أو أو أو. كما علمه باجيرا الدفاع عن النفس، ولأن باجيرا قد تربى على يد إنسان علمه التواصل مع إنسانيته، وأكد له أنه سيعود عندما يكبر ليعيش مع البشر. وسرعان ما أحب موغلي الغابة كما أحبه إخوانه من الذئاب، وأصبح صديقا لكل حيوانات الغابة. وبعد عدة أعوام كبرت أكيلة قائدة الذئاب وضعفت قدرتها على الصيد، وقرر شريكان أن يستغل ضعفها. أيتها الذئاب الشابة، حان الوقت لتتزعم العائلة. اخلعوا أكيلة من منصبها واعطوني البشري الصغير، وإلا سأصطاد هنا في أرضكم ولن تحصلوا على الطعام أبداً. طلبت الذئاب الشابة من أكيلة ترك منصبها. ستكونون جبناء إذا أعطيتم موغلي له. سأترك منصبي بشرط واحد، أن تتركوا موغلي وشأنه. عرف باجيرا أمر الاجتماع. موغلي، حان الوقت لتأديب شريكان، حان وقت المعركة. ولكن كيف سأواجهه وحدي؟ جميع الذئاب مع شريكان الآن. اذهب إلى قرية البشر وأحضر وردة حمراء، الوردة الحمراء ستخيفه. علي ترك الغابة الآن والعيش مع البشر. عانق موغلي باجيرا وبالو وبكى لأول مرة في حياته. بعدها نام على بطن بالو، وناموا جميعا على الشجرة. رأتهم عائلة القرود وأخذوا موغلي. كانت عائلة القرود عائلة فوضوية، تعيش في الغابة بلا أي قوانين. عندما استيقظ بالو وباجيرا ظن أن موغلي قد ذهب إلى قرية البشر. حملت القرود موغلي بين أشجار الغابة، وسرعان ما رأت شيل يطير بالقرب منه. أخبره موغلي بلغة الطيور أن يخبر بالو وباجيرا بالمكان الذي ستأخذه إليه القرود. أغلى فمك، حيلة جديدة، نريدك أن تعلمنا كل تلك الحيل، وقريبا سنحكم الغابة إذا تعلمنا السيطرة على الحيوانات. أخبرت شيل بالو وباجيرا بأمر خطف موغلي. لقد وضعوه في الحطام البارد، إنها مدينة مهجورة في الغابة. تلك القرود الخسيسة والمؤذية، لا يمكننا قتالهم وحدنا، لنسأل كا أن تساعدنا. أقنع الثعبان كا أن تساعدهما وذهبوا إلى الحطام. كان موغلي مخبأ تحت قبة عملاقة. في البداية بدأ باجيرا بالهجوم، وكان يعض ويقذف القرود، ولكنهم كانوا كثيرين وتغلبوا عليه سريعا. اختبئ في البركة، سوف أتولى أمر هؤلاء المجانين. بدأ بالو في قف القرود يمينا ويسارا، ولكن سرعان ما تغلبوا عليه أيضا. جلست القرود على معدته وضربوه، وظهرت كا وأصدرت فحيحا. خافت القرود وتسلقوا شجرة. كسرت كا القبة المخبأة تحتها موغلي وحررته. أوه، يا للوجبة اللذيذة. لا كا، لا تلمسي الولد أبدا. تركت كا موغلي، ثم بدأت في الرقص ونومت القرود مغناطيسيا، ثم أخذتهم بعيدا معها. أظن أن الغابة لم تعد مكاني بعد الآن، علي أن أغادر سريعا. ودع موغلي بالو وباجيرا للمرة الأخيرة ورحل إلى القرية. في البداية خاف أهل القرية من موغلي. هذا الولد جاء من الغابة، ربما يكون ساحرا. يمكنه أن يسحرنا. إنه مجرد طفل بريء، لماذا تفترضون هذه الأشياء؟ تعال يا ولدي، ستبقى معي. سريعا ما تعود موغلي على حياة القرية وتعلم لغة البشر، وأعطاه أهل القرية عملا وهو رعاية القطيع. اعتاد أن يقابل صديقيه بالو وباجيرا عند الجبال، ولكن في يوم جاء أخوه الذئب الرمادي ليقابله. العائلة في مأزق، قرر شريكان أن يقتل الذئاب واحدا تلو الآخر. اخترتم أن تقدموني إلى شريكان، لماذا أهتم بكم الآن؟ نحن لسنا أشقاء بالفعل، لكن أمنا ربتنا كما لو كنا كذلك، وعلينا أن ننتقم لها. ماذا؟ هل أمي؟ ماتت وهي تقاتل شريكان. لقد جاء إلى الكهف يسأل عنك، لكنها لم تخبره بشيء. يكفي هذا، سوف أنتقم من شريكان. أخذ موغلي القطيع إلى الوادي حيث اختبأ شريكان، وركب على إحدى البقرات. وعند وصوله إلى الوادي انضمت إليه أكيلة القائدة الحقيقية. خذي جزءا من القطيع في اتجاه آخر، سوف أجعلهم يجرون من هنا، سيصبح شريكان محاصرا. كما خططوا جرى القطيع باتجاه شريكان. بدأ الوادي كله يهتز تحت أقدام القطيع، وسمع شريكان أصوات أقدامهم ونظر في كل مكان ليبحث عن مهرب، ولكن جوانب الوادي كانت قائمة ولم يكن هناك مهرب. كان القطيع يجري بغضب وقوة، ودهس ومر من فوق شريكان. سحق الثور شريكان في الوحل ودهسه باقي القطيع. لم يكن هناك حاجة لفعل المزيد، لقد انتهى الأمر. كانت نهاية شريكان، عدو القرية وعدو الغابة. رائع رائع. سلخ موغلي فراء شريكان وذهب إلى تل الذئاب. وبمجرد رؤية فراء شريكان على كتفي موغلي، بدأ الجميع في العواء بانتصار. تم تكريم أكيلا على قيادتها الحكيمة، ورحل موغلي عن الغابة. سرعان ما اكتشف موغلي أن ميسوة هي أمه الحقيقية. الغابة والقرية عاشتا في سعادة إلى الأبد.